الكتاب المسموع النبي من روائع جبران خليل جبران. في فم النبي لجبران خليل جبران، نشيد عاطفي راعش يتغنى بالإنسان والطبيعة والحب والحياة، وينسكب نورا لا ينير غير الجوانب الخيرة الرائعة في الحياة والإنسان، مؤمنا بنفع الإنسان وصلاحه وصفائه ونقائه من الشرور. إنه يهمس إلى الذات العظمى الكامنة في البشر جميعا، والتي تنفلت من الصور المادية لتلتقي متحدة متآلفة في عالم السماء. يتحدث إلى الإنسان العظيم الذي يمثل في كيانه غير المحدود البشر أجمع لحما ودما، والذي هو وحدة منه، فإيمانه بالطبيعة إيمان بمجموعة من الكائنات الحية يحس بها في حركتها ويتبينها في روح الحب النابعة في جميع المرئيات والمحسوسات التي ترتبط بالطبيعة برباط الأمومة. الدكتور ثروة عكاشة. ظل 12 سنة بمدينة أورفاليس يترقب سفينته، وكانت إلى عودة لترجع به إلى الجزيرة التي شهدت مولده. وفي 12 في 6 من أيلول شهر الحصاد، ارتقى المصطفى التل فيما وراء أسوار المدينة ورمى ببصره إلى البحر، فلمح سفينته تأتي مع الغمام، وهنا انفرج شغاف قلبه وطارت فرحته بعيدا حتى رفت على البحر. وأطبق المصطفى عينيه يردد الصلوات في محراب السكون من روحه، وحين هبط التل لفته غمامة حزن، فراح يحدث نفسه: أنى لي أن أمضي مطمئنا خالي القلب من الأشجان، لن أبرح هذه المدينة إلا وفي القلب جروح طويلة، كانت أيام ألمي بين أسوارها، وطويلة كانت ليالي وحدتي فيها، ومن ذا يستطيع أن ينفصل عن ألمه ووحدته غير آسف؟ كم من حبات للروح نثرت في هذه الطرقات، وكم من أطياف ولدها حنيني تجري عارية بين تلالها، فلا أستطيع أن أنشق عنها إلا بأثقال وأوجاع. ليس ما أنزعه اليوم ثوبا بل جلدي أمزقه بيدي هاتين، ولست أنزع فكرة أخلفها ورائي، بل هو قلب رق بالجوع والظمأ. على أني ليس لي أن أطيل البقاء، فالبحر الذي يهتف بكل الكائنات إليه يهتف بي أن أقبل، ولا مفر لي من نشر الشراع، فإن بقيت جمدت وتبلورت واحتواني قالب برغم ليل لهاب يحرق الساعات. ليتني أستطيع أن أحمل معي كل شيء هنا، ولكن ما السبيل؟ الصوت حين ينطلق لا يحمل معه جناحيه، لسانه وشفتيه، لكنه يمضي وحيدا ينشد الأثير، كذلك النسر وحيدا ينطلق بلا وكره يروم الشمس. والآن حين بلغ المصطفى سفح التل استدار يستقبل البحر ثانية، فرأى سفينته تقترب من الميناء وفي مقدمتها ملاحون من وطنه، فهتف بهم من الأعماق: أبناء أمي الأزلية، يا فرسان الموج، ما أكثر ما أبحرتم في أحلامي، وأنتم الآن تفدون في يقظتي وهي أعمق أحلامي. ها أنا ذا على أهبة الرحيل، وقد أطلقت لهفتي شراعها كاملا ترتقب الريح. لم يعد لي سوى نسمة واحدة أتنسمها في هذا الجو الساكن، لم يعد لي غير نظرة حب واحدة ألقيها على ما كان، ثم أنتظم في صفوفكم ملاحا بين ملاحين. وأنت أيها البحر الفسيح، بل الأم الهاجعة، يا من في صدرك وحدك يجد النهر والجدول السلام والحرية، ما هي إلا انثناءة أخرى فحسب لهذا الجدول، ثم ما هي إلا همسة واحدة في هذه الغابة، حتى آتي إليك قطرة طليقة في محيط غير محدود. وبينما هو ماض في طريقه إذ آنس على البعد رجالا ونساء قد تركوا حقولهم وكرومهم مسرعين نحو أبواب المدينة، وسمع أصواتهم تنادي اسمه وتتجاوب من حقل إلى حقل معلنة مقدم سفينته، فراح يحدث نفسه: ترى هل يكون يوم الفراق هو بعينه يوم التلاقي؟ وهل يقال إن ساعة غروبي كانت في الحق ساعة مطلعي؟ وماذا أنا معطي من ترك محراثه في إبان الحرث، أو من أوقف عجلة معصرته؟ ألقلبي أن يصير شجرة حافلة بالثمار كيما أقطف منها لهم وأعطي؟ وهل تتدفق أماني كالمناهل كيما أملأ كؤوسهم؟ ليتني كنت قيثارة فتمسني يد العلي القدير، أو مزمارا حتى تنساب خلال أنفاسه. إنما أنا ساع إلى السكينة، ترى أي كنز لقيت في ظلها فأنثره في ثقة واطمئنان. إذا كان اليوم يوم حصادي، ففي أي الحقول قد نثرت بذوري، وفي أية فصول غابت عني الآن ذكراها؟ إن كانت هذه هي حتما اللحظة التي أرفع فيها مصباحي، فلن تكون الشعلة التي ستضيء فيه هي شعلتي، ولسوف أرفع مصباحي خاليا مظلما. إن من يحرسكم بالليل سوف يملأه بالزيت وسوف يوقده لكم. هذه أمور عبر عنها المصطفى بالكلمة، وظل الكثير في قلبه مكنونا، لم يستطع حتى هو أن يبوح بسره العميق. ولما دخل المدينة خف إلى لقائه كل أهليها هاتفين باسمه كأنهم يهتفون بصوت واحد، وتقدم الشيوخ وقالوا: لا تعجل بالرحيل عنا، لقد سطعت في غسق حياتنا كالشمس في رابعة النهار، وأمدنا شبابك بأحلام نحلمها، لست بيننا ضيفا ولا غريبا، بل أنت ولدنا الحبيب عشقته أرواحنا، فلا تترك أبصارنا منذ الآن عطشا إلى ملامح وجهك. وانبر الكهنة والكاهنات له بقولهم: لا تدع أمواج البحر تفرق بيننا الآن، ولا تجعل السنين التي قضيتها بين ظهرانينا تؤول إلى ذكرى، فقد طفت بنا روحا، وكان ظلك لنا نورا يشيع في وجوهنا، فلشد ما أحببناك حبا صامتا مفونا وراء قناع، ولكنه يهتف بك الآن عاليا يتمنى لو يقف سافرا بين يديك. وهكذا الحب أبدا لا يعرف ما له من غور إلا ساعة الفراق. وجاء قوم آخرون يتوسلون، غير أن المصطفى لزم الصمت ثم أطرق، ورأى الواقفون إلى جواره عبرات تسيل على صدره، ومضى القوم معه إلى الساحة الكبرى قدام المعبد. ومن كنف الهيكل طلعت عليهم امرأة عرافة تدعى المطرة، فنظر إليها نظرة ملؤها الحنان، إذ كانت أولى من سعى إليه وصدق به. ولما يمضي على قدومه المدينة غير يوم واحد، وحيته المرأة بشغف وقالت: يا نبي الله، يا من سعى وراء أسمى الغايات، يا من ظل يتطلع إلى الآفاق بحثا عن سفينته، ها هي ذي قد آبت وأصبح رحيلك أمرا محتوما، ألا ما أعظم حنينك إلى أرض ذكرياتك وموطن رغباتك الجسام، فحبنا لن يقيدك وحاجاتنا لن تستوقفك، غير أننا سائلوك قبل أن ترحل عنا أن تتحدث إلينا فتزودنا مما عندك من الحق، وسنزوده أبناءنا من بعدنا، وسيزودونه هم أبناءهم من بعدهم فلن يبيد. ففي وحدتك كنت موصولا بأيامنا، وفي يقظتك كنت تستمع إلى ما يتخلل هجعتنا من بكاء وضحك، والآن ندرع إليك أن تكشف لنا عن خبايا نفوسنا وتطلعنا بما أوتيت من علم على ما يقوم بين الحياة والممات. فأجابهم المصطفى: يا أهل أورفليس، هل أنا محدثكم إلا بما يدور الآن في حنايا سرائركم؟ وانبرت المطرة وقالت له: حدثنا عن الحب. رفع المصطفى رأسه مشرفا على القوم فغشيهم السكون، وفي صوت عريض قال: إذا أومأ الحب إليكم فاتبعوه، وإن كان وعر المسالك زلق المنحدر، وإذا بسط عليكم جناحيه فأسلموا له القياد، وإن جرحكم سيفه المستور بين قوادمه، وإذا حدثكم فصدقوه، وإن كان لصوته أن يعصف بأحلامكم كما تعصف ريح الشمال بالبستان. إن الحب إذ يكلل هاماتكم فكذلك يشدكم على الصليب، وهو كما يشد من عودكم كذلك يشذب منكم الأغصان، وكما يرتقي إلى أعالي آفاقكم ويداعب أغصانكم الغضة تنيس في ضوء الشمس، كذلك ينزل إلى جذوركم العالقة بالأرض فيهزها هزا ويضمكم إلى أحضانه كما يضم حزمة قمح، فيدرسكم لكي يعريكم ثم يغربلكم فيخلصكم من القشور، ثم يطحنكم فيحيلكم دقيقا أبيض، ثم يعجنكم لتلينوا، ثم يسلمكم إلى نار هيكله المقدسة على أن تصير الخبز المقدس لمائدة الرب المقدسة. كل هذا يفعله الحب بكم كي تعرفوا أسرار قلوبكم، وبهذه المعرفة تصبحون فلذة من قلب الوجود. أما إذا دب فيكم الخوف فلم تنشدوا في الحب إلا الدعة والمتعة، فأولى بكم أن تستروا عريكم وتخرجوا من بيدر المحبة إلى عالم لا تتعاقب فيه فصول، حيث تضحكون ولكن دون استغراق، وتبكون ولا تنهمر كل الدموع. فالحب لا يعطي إلا ذاته ولا يأخذ إلا من ذاته، والحب لا يملك ولا يملكه أحد، فالحب حسبه أنه الحب. إذا أحببت فلا تقل لقد وسع قلبي الله، بل قل وسعني قلب الله. ولا تظنن أنك قادر على توجيه مصر الحب، فإنما الحب يقودك إن وجدك خليقا به. الحب لا ينشد إلا تحقيق ذاته، فإذا أحببت ولم يكن بد من أن تساورك رغبات، فلتكن هذه رغباتك: أن تذوب حتى تصبح كالغدير المنساب، يغني الليل ألحانا وأن تحس الألم النابع من فيض حمام كبير، وأن تقبل الجرح ينتابك من إحاطة ذاتك لمعنى الحب، وأن ينزف دمك عن رضا وابتهاج، وأن تنهض مع الفجر بقلب مجنح لتستقبل شاكرا يوما في الحب جديدا، وأن تقيل مع الظهيرة مستغرقا في نشوة الحب، وأن تعود مع الأصيل إلى مأواك عارفا للجميل، ثم تخلد إلى النوم وقلبك يسبح بمن تهوى، وشفتاك ترتجفان بأنشودة الحمل. واستأنفت المطر حديثها. وما قولك في الزواج أيها المعلم؟ لقد ولدتما معا، ومعا تظلان إلى الأبد، ومعا تكونان حينما تذهب بأيامكما أجنحة الموت الشهباء. أجل، كذلك تظلان معا في سر الله المكنون، ولكن هنالك لتكن في التئامكما فسحات، ودعا رياح السماوات ترقص بينكما، ليحب أحدكما الآخر، ولكن لا تجعلا من الحب قيدا، بل جعلاه بحرا متدفقا بين شواطئ أرواحكما، وليملأ أحدكما كأس رفيقه، وحذار أن تشربا من كأس واحدة، وليعطي أحدكما الآخر من خبزه، وحذار أن تجتمعا على رغيف واحد. غنيا وارقصا وامرحا معا، ولكن ليخلو كل إلى شأنه، فإن أوتار القيثارة مشدودة على افتراق، وإن خفقت جميعا بلحن واحد. والتهب القلوب لا لتكون ملكا لسواكم، فليد الحياة وحدها أن تسعى قلبيكما، ولتنهضا متماسكين ولا تتلاصقا، فإن أعمدة المعبد على انفصال تقوم، والسنديان والسرو لا ينمو بعضهما في ظل البعض. وقالت امرأة تضم رضيعها إلى صدرها: ألا حدثنا عن الأطفال؟ فقال المصطفى: إن أبناءكم ما هم بأبنائكم، فلقد ولدهم حنين الحياة إلى ذاتها، فبكم خرجوا إلى الحياة وليس منكم، وإن عاشوا في كنفكم فما هم ملككم، قد تمنحونهم حبكم ولكن دون أفكاركم فلهم أفكارهم، ولقد تؤون أجسادهم لا أرواحهم، فأرواحهم تسكن في دار الغد، وهيهات أن تلموا به ولو في خطرات أحلامكم، وفي وسعكم أن تجتهدوا لتكونوا مثلهم، ولكن لا تحاولوا أن تجعلوهم مثلكم، فالحياة لا تعود القهقرة ولا هي تتمهل عند الأمس، أنتم الأقواس، منها ينطلق أبناؤكم سهاما حية، والرامي يرى الهدف قائما على طريق لا نهاية، ويشدكم بقدرته حتى ينطلق سهامه سريعة إلى أبعد مدى. وليكن انحناء أقواسكم في يد الرامي عن رضا، لأنه كما يحب السهم الطائر كذلك يحب القوس الثابتة. وهنا قال رجل ثري: حدثنا عن العطاء. أجاب المصطفى: إنك لا تعطي القليل حين تعطي مما تملك، فإذا أعطيت من ذاتك أعطيت حقا. وهل ما تملك سوى أشياء ترعاها وتحفظها خشية أن تحتاج إليها في غدك؟ ذلك الغد ما تراه يدخر لكلب شديد الحرص يدفن العظام في الرمال المهجورة وهو يتبع الحجاج إلى المدينة المقدسة. وهل الخوف من الحاجة إلا الحاجة بعينها؟ أليست خشية الظمأ وبئرك ملأى هو العطش لا تروى له غلة؟ بعض الناس يعطي القليل مما عنده من كثير، أولئك يعطون تباهيا بالعطاء، فتذهب نياتهم المسطورة بطيبات عطاياهم، وبعضهم لا يملك إلا القليل فيجود به كله. أولئك هم المؤمنون بالحياة وما فيها من خير، فلا تفرغ خزائنهم أبدا. وبعضهم يعطي فرحا وفرحته جزاؤه، أو يعطي متألما وفي الألم تطهير لنفسه. وبعضهم يعطي ولا يحس ألما ولا يلتمس فرحا ولا يدري أن العطاء فضيلة. أولئك يعطون كأنهم ريحان الوادي يبث عطره في الفضاء. على فيض أمثال هؤلاء تتجلى كلمة الله، ومن خلال عيونهم تشرق بسماته على الأرض. جميل أن تعطي من يسألك، وأجمل منه أن تعطي من لا يسألك وقد أدركت عوزه. فالسعي إلى من يتقبل العطاء هو للمعطي أعظم غبطة من الغبطة بالعطاء ذاته. وهل تستطيع حقا أن تقبض يدك على شيء مما تملك؟ ولا يأتين يوم كل ما لك فيه سوف يعطى، فأعطي الآن، يكن لك موسم العطاء لا لمن يرثك. وما أكثر ما تقول: لتصبون نفسي إلى العطاء، ولكن لا أعطي إلا من يستحق. وليس ذلك قول الأشجار في بستانك ولا القطعان في مرعاك، إنها تعطي لتحيا، لأن المنع سبيل الفناء. لا ريب أن من استحق أن ينال أيام عمره ولياليه لجدير بأن ينال سواها منك، وإن من استحق أن ينهل من محيط الحياة لجدير أن يملأ كأسه من جدولك الصغير. وأي جزاء يعلو على جزاء من يتقبل العطاء في شجاعة وثقة، بل وفي بر. ومن تكون أنت حتى يكشف الناس لك عن خبيئة صدورهم ويلقوا عنهم رداء الكبرياء، فترى منهم أقدارا عارية وعزة مبذولة؟ فانظر أولا: أحقيق أنت بأن تعطي وأن تكون للعطاء أداة؟ فالحق أن الحياة هي التي تعطي الحياة، ولست أنت يا من تظن أنك معطٍ سوى شاهد. وأنتم يا من تأخذون وكلكم آخذ، لا تسرفوا في الشكر، وإلا وضعتم نيرا على كواهلكم وكاهل من أعطى. بل أنتم والمعطي قوموا واسموا بعطاياه كأنها الأجنحة، ولئن استبد بكم الشعور بأن الدين عليكم فادح فذلك شك في كرم من يعطي، في حين الأرض السمحاء أمه والرب أبوه. الكتاب المسموع، النبي، من روائع جبران خليل جبران. وهنا انبرى شيخ صاحب نزل فقال: حدثنا عن المأكل والمشرب. قال المصطفى: ليتكم تستطيعون أن تحيوا على عبير الأرض كما يحيى النبات المتسلق على الضوء، فإذا لم يك بد من أن تقتلوا لتأكلوا، وأن تسلبوا لبن الأم من رضيعها لتطفئوا ظمأكم، فاجعلوا ما تعملون إذا عبادة، ولتكن مائدتكم مذبحا يضحى عليه ما جاء من السهل والغابة نقيا بريئا في سبيل ما هو في الإنسان أنقى وأبرأ. وحين تنحر ذبيحتك فناجها في سريرتك قائلا: إن القدرة التي تذبحك هي نفسها تذبحني، فإني مثلك مصيري الفناء، وإن الناموس الذي أسلمك إلى يدي سوف يسلمني إلى يد أشد بأسا، وما دمي ودمك إلا العصير يغذو شجرة الخلد. وحين تقضم التفاحة بين أسنانك فناجها قائلا: لسوف تحيا بذورك في جسدي، وتزهر براعم غدك في قلبي، ويصبح عبيرك أنفاسي، فنمرح معا على كر الفصول. وفي الخريف متى أخذت في جمع العنب من كرمتك لتلقي به إلى المعصرة فناجه قائلا: وأنا أيضا كرمة ثمارها إلى جمع مآله المعصرة، وكالخمرة الجديدة سأحفظ في قناني الخلود. وفي الشتاء حين ترشف الخمر أدر في قلبك لكل كأس أغنية، واجعل في الأغنية ذكرى للخريف وأخرى للكرمة وللمعصرة. وعند ذاك قال فلاح: حدثنا عن العمل. قال المصطفى: أنت تعمل كي تلاحق الأرض وتقارب سرها، فمن توانى صار غريبا عن مواقيتها، خارجا عن موكب الحياة، وهو يمضي في وقار واستسلام شامخ نحو الخلود. وأنت حين تعمل مزمارا تتحول همسات الدهر في جوفه إلى أنغام. ومن منكم يود لو يصبح قصبة خرساء صماء على حين الكائنات حوله تغني في ائتلاف؟ وما أكثر ما سمعتم أن العمل لعنة على العاملين، وأن الكد عثرة حظ. وعندي أنكم حين تعملون تحققون للأرض بعض حلمها المتباعد، وقد كان من نصيبكم يوم ولد. وحين تمضون في العمل تمارسون في الحق حب الحياة، وحب الحياة عن طريق العمل يتوغل إلى أدق أسرار الحياة. أما إذا خلتم ساعة تضيقون بالحياة فتألمون أن مولدكم مأساة، وأن تلبية مطالب الجسد لعنة كتبت على الجبين، فإني أقول لكم هيهات أن يمحو ما سطر على الجبين إلا حبات العرق. ولقد نبئتم أيضا أن الحياة ظلام، حتى أصبحتم ترددون من فرط التعب ما يقوله المتعبون. ولعمري إن الحياة ظلام إلا إذا صاحبها الحافز، وكل حافز ضرير إلا إذا اقترن بالمعرفة، وكل معرفة هباء إلا إذا رافقها العمل، وكل عمل خواء إلا إذا امتزج بالحب. فإذا امتزج عملك بالحب فقد وصلت نفسك بنفسك وبالناس وبالله. وما يكون العمل الممزوج بالحب؟ هو أن تنسج الثوب بخيوط مسلولة من قلبك، كما لو كان هذا الثوب سيرتديه من تحب. هو أن تبني دارا والوجد رائدك، كما لو كانت هذه الدار ستضم من تحب. هو أن تنثر البذور في حنان وتجمع حصادك في فرح، كما لو كانت الثمار سيأكلها من تحب. هو أن تنفح كل ما تصنعه يداك بنسمة من روحك، وأن تدرك أن كل أعزائك الراحلين قد التفوا حولك يراقبون. وما أكثر ما سمعتكم تقولون، وكأن القول حديث منام، إن المثال الذي يشكل الرخام ويسوي الحجر على صورته لأنبل ممن يحرث الأرض، وإن الرسام الذي يلتقط ألوان قوس قزح ويسوي منها على لوحته ملامح الإنسان لأعظم من صانع النعال. أما أنا فأقولها في كامل يقظتي في رابعة النهار، إن الرياح لا تسر إلى السنديانة الضخمة بهمسات أرق من تلك التي تسر بها إلى أهون حشائش الأرض، إنما العظيم من يرد صوت الرياح أغنية يزيدها حبه عذوبة. العمل حب تجسم للعيون، فإذا كنت تعمل وحليفك النفور للحب فخير لك أن تهجر العمل، فتقعد على باب المعبد تتلقى الصدقات ممن يعملون في ابتهاج، لأنك إذا خبزت العيش سادرا فأنت إذن تهيئ خبزا مرا لا يسد من جوع الإنسان إلا بعضه. وإذا أنت عصرت الكرم متبرما فسوف يتقاطر تبرمك في الخمر سما، وإذا شدوت ولو شدوا الملائكة دون أن تحب ما تشدو فأنت إذن تصد صوت النهار وصوت الليل عن آذان البشر بما تصبه فيها من وقر. وهنالك قالت امرأة: حدثنا عن الحزن والفرح. قال المصطفى: إنما فرحكم حزنكم رفع عن وجهه القناع. وما أكثر ما تمتلئ البئر التي تستقون منها ضحكاتكم بفيض دموعكم، وكيف يكون الأمر غير ذلك؟ فعلى قدر ما يغوص الحزن في أعماقكم يزيد ما تستوعبون من فرح. أليست الكأس التي تحمل خمركم هي الكأس التي احترقت في أتون الفخاري؟ أليست القيثارة التي تسكن لها نفوسكم هي قطعة الخشب التي حفرها سكين؟ وحين يستخفك الفرح ارجع إلى أعماق قلبك فترى أنك في الحقيقة تفرح بما كان يوما مصدر حزنك. وحين يغمرك الحزن تأمل قلبك من جديد فسترى أنك في الحقيقة تبكي مما كان يوما مصدر بهجتك. يقول بعض الناس الفرح أسمى من الحزن، ويقول آخرون إنما الحزن أسمى، ولكني أقول لكم إنهما لا ينفصلان، معا يقبلان. وإذا انفرد أحدهما بك على المائدة فاذكر أن الآخر يرقد في فراشك. ولعمري إنكم لمعلقون مثل كفتي الميزان بين أحزانكم وأفراحكم، ويوم تفرغ منكم النفوس تثبت حالكم إذ تتساوى الكفتان. وحين ترفعك يد الوزان الأعلى لتزن فيك ما له من ذهب وفضة، فلا مفر من أن تثقل موازين فرحكم وحزنكم أو تخف. وانبرى قاد من قضاة المدينة وقال حدثنا عن الجريمة والعقاب. فقال المصطفى حين تنطلق أرواحكم هائمة فوق الرياح هنالك تخلون بأنفسكم ولا رقيب، فتخطئون في حق الناس وفي حق أنفسكم، ولم تكفروا عن هذه الخطيئة إلا إذا طرقتم باب أهل النعيم وصبرتم إلى حين لا يحفل بكم أحد. إن ذاتكم النورانية لك البحر المحيط إلى الأبد تظل نقية، وكالأثير لا ترفع إلا ذا الجناح، بل هي كالشمس ذاتكم النورانية لا تعرف مسارب الخلد ولا تسعى إلى جحور الأفعى، ولكن هذه الذات النورانية لا تقيم وحدها في كيانكم، فقدر كبير فيكم لا يزال إنسيا وقدر كبير لم يصبح بعد إنسيا، إنما هو مسخ لا شكل له يسير غافيا في الغمام باحثا عن يقظة نفسه. فلأحدثنكم عن الإنسي فيكم، إنه هو وحده لا ذاتكم النورانية ولا المسخ الهائم في الغمام يعرف الجريمة والعقاب. ما أكثر ما سمعتكم تتحدثون عن أحد أذنب كأنه ليس منكم، بل غريب عنكم دخيل على دنياكم. أما أنا فأقول إن التقي أو الصالح لا يمكنه أن يتسامى على أرفع ما يكون في نفس كل منكم، وكذلك الخبيث أو الضعيف لا يمكنه أن يهبط دون ما هو فيكم أيضا. وكما أن ورقة الشجرة لا تصفر إلا بعلم كامن من الشجرة كلها، كذلك المخطئ لا يأتي الخطيئة إلا بإرادة مستترة منكم جميعا، كأنكم في موكب تمشون تنشدون ذاتكم النورانية، ذلك أنكم السبيل وأنتم أيضا سالكوه. ولئن سقط أحدكم سقط من أجل من يسيرون خلفه، فيكون نذيرا لهم يجنبهم حجر العثرة. أجل إنه لا يسقط أيضا من أجل من تقدموه، أولئك الذين لم يطرحوا الحجر وإن كانوا أشد منه سرعة وأثبت قدما. وأقول لكم أيضا، وإن ثقلت كلماتي على قلوبكم، إن القتيل ليس بريئا من جريرة مقتله، والمسروق لا يسلم من اللوم على ما سرق منه، والصالح لا يخلو من الذنب على ما أتاه الأشرار، وطاهر اليد لا ينجو من الذنب من رجس الأثيم. أجل، كثيرا ما يكون الجاني ضحية المجني عليه، وما أكثر ما تنزل العقوبة بمن يحمل أوزار من برئ من الذنب واللوم، فإنك لا تستطيع أن تفرق بين العادل والظالم، ولا بين الخير والشرير، يقفان معا في وجه الشمس كما يتشابك الخيط الأسود والخيط الأبيض لحمة وسدا. فإذا انقطع الخيط الأسود اختبر النساج المنسوج كله، واختبر أيضا مجرى النور. وإن أحدكم ساق إلى ساحة القضاء زوجة خائنة، فليضع قلب زوجها أيضا في الميزان، وليصبر روحه بالمقاييس. ومن أراد منكم أن يجلد الجاني فليمتحن سريرة المجني عليه. وإذا شاء أحدكم أن ينزل العقاب باسم الفضيلة ويولج حد السكين في شجرة الإثم، فليتأمل جذورها، سوف يرى جذور الخير والشر، والمثمر والمجدب متشابكة في قلب الأرض الساكن. وأنتم أيها القضاة، يا من ينشدون العدالة، أي حكم تصدرون على من برئ جسده وأثمت سريرته؟ وأي جزاء هذا الذي تنزلونه بمن ذبح جسدا وهو نفسه ذبيح السريرة؟ وكيف تقاضون من يتسم فعاله بالخديعة والعدوان وهو نفسه قد حل به ظلم وانتهكت عنده حرمات؟ وكيف تعاقبون من فاق ندمهم ما قدمت أيديهم من سوء؟ أليس الندم والعدالة يقيمها هذا القانون نفسه الذي يطيب لكم أن تكونوا من سدنته، على أنكم لا تستطيعون بعد أن تفرضوا الندم على البريء، ولا أن تنزعوه من قلب المذنب بلا استئذان يهتف بالليل فيوقظ الخلق ليتفحصوا طواياهم؟ وأنتم يا من تتحرون العدالة، كيف يتأتى لكم ذلك ما لم تتدبروا الأفعال كلها في وضح النور؟ هنالك فحسب تتبينون أن الناهض والساقط ليس إلا شخصا واحدا يقف في السحر بين ليل من ذاته المنسوخة ونهار من ذاته النورانية، وأن حجر الزاوية في المعبد ليس أسمى من أدنى حجر في الأساس. وهنا قال له محام: وما الرأي في قوانيننا أيها المعلم؟ فقال المصطفى: إنكم لتبتهجون حين تسنون القوانين، ولكنكم يزيد ابتهاجكم حين تخرجون عليها، كالصبية يلعبون على شاطئ المحيط فيقيمون في مثابرة من الرمال بروجا ثم يقوضون أركانها ضاحكين، ولكنكم حين تقيمونها يأتي المحيط بمزيد من الرمال إلى الشاطئ، وإذ تهدمونها يشارككم المحيط ضحكاتكم. ولعمري إن المحيط يشارك البريء ضحكاته أبدا. ولكن ما يكون شأن أولئك الذين لا يرون الحياة محيطا ولا القوانين التي وضعها البشر بروجا من رمال؟ وما يكون شأن المقعد وهو على الراقصين حاقد، وشأن الثور يعشق نيره، ويخال ظبي الغاب ووعلها في شرود وتيه، وشأن الأفعى شاخت وعجزت عن أن تنزع جلدها، فرمت كل من عداها بالعري وخلع الحياء. وما يكون شأن من يأتي إلى وليمة عرس مبكرا، حتى إذا تخم مضى قائلا: إن جميع الولائم إثم، وإن كل من يشتركون فيها مذنبون. ماذا أقول في هؤلاء سوى أنهم واقفون كغيرهم في وضح النهار، فلا يرون إلا ظلالهم، وما ظلالهم إلا شرائعهم، وهيهات أن يروا في الشمس إلا مصدرا للظلال. وهل يكون الاعتراف بالقوانين عندهم إلا الانحناء وترسم ظلالها على الأرض؟ أما أنتم يا من تواجهون الشمس في مسيرتكم، فهيهات أن تقيدكم صور رسمت على الأرض. وأنتم يا من ترحلون مع الرياح، هيهات أن تهدي خطاكم دوارة الريح، ولن يقيدكم نير الناموس متى حطمتم قيود قانون وضعه البشر ليغل البشر. امرحوا ما شئتم، فلا خوف عليكم من الناموس ما دمتم لا تتعثرون بالأغلال. ومن ذا الذي يسوقكم إلى ساحة القضاء إذا نزعتم عنكم ثيابكم ولم تلقوا بها في طريق سواكم؟ يا أبناء أورفاليس، إنكم لا تستطيعون أن تكتموا صوت الطبول وترخوا أوتار القيثار، ولكن من منكم له أن يأمر البلبل أن يكف عن التغريد؟ وقال خطيب: حدثنا عن الحرية. فقال المصطفى: لقد رأيتكم تخرون سجدا وتجلون حريتكم عند أبواب المدينة وفي ركن المصطلى من بيوتكم، كشأن العبيد يذلون أنفسهم أمام الطاغية ويسبحون بحمده مع أنه جلادهم. أجل، لقد رأيت في ساحة المعبد وفي ظل القلعة أشدكم تحمسا للحرية، يضعون حريتهم في أعناقهم كالنير وفي الرسغين كالقيد. وأخذ قلبي يقطر دما بين جوانحي، فلن تكونوا أحرارا إلا حين تصبح رغبتكم إلى الحرية غير مهيمنة عليكم، وتكفوا عن أن تتحدثوا عن الحرية هدفا ومغنما تنشدونه. ولعمري إنكم لبالغوها إذا ما مضت أيامكم دون شاغل، ومضت لياليكم دون حاجة أو هم، وإنكم لبالغوها حقا إذا ما أحدقت بكم الهموم فسموتم عليها نافضين لها منطلقين من قيودها. وهيهات أن تسمو فوق هذه الأيام وهاتيك الليالي، إلا إذا حطمتم الأغلال التي ولدت مع فجر يقظتكم وكبلتكم بها شمس حياتكم. والحق إن ما تسمونه الحرية لهو أشد ما ترسفون فيه من هذه الأغلال، وإن كانت حلقاتها تلمع في الشمس فيخطف بريقها أبصاركم. وهل هذا الغل الشديد إلا بضعة من نفسك تريد أن ترفعها عن كاهلك حتى تصبح حرا؟ فإذا كانت قانونا جائرا تود أن تبطله، فإنك أنت الذي سطرته بيدك على جبينك، وهيهات أن تمحوه بأن تحرق كتب القوانين التي سطرتها يداك، ولا بأن تغسل جباه القضاة من حولك ولو غمرتهم بمياه البحر. وإذا كان هنالك طاغية تريد أن تثل عرشه، فاستوثق أولا أن قد تحطم العرش الذي أقمته له في نفسك. فهل لطاغية أن يحكم الأحرار والأعزة إلا إذا شاب حريتهم الاستبداد وخالط عزتهم العار؟ وإذا كان هم تود أن تخلص منه، فإنك أنت الذي اخترته لنفسك ولم يفرضه عليك أحد. وإذا كان خوف تود أن تبدده، فإنه يتربع في قلبك أنت وليس زمامه في يد من تخاف. ولعمري إن الأمور جميعا مرغوبة أو مرهوبة، ممقوتة أو محبوبة، مطلوبة أو مرذولة، تتحرك كلها في أعماق وجودك حيث تكاد تتعانق أبدا. أجل، إنها تتحرك في طوايا نفسك كما يتحرك الضوء وظله، زوجين متلازمين. وعندما يخف الظل ويتلاشى، فإن الضوء الخافت يصبح ظلا لضوء جديد. وهكذا تكون حريتكم، ما إن تخلص من أغلالها حتى تغدو هي نفسها قيدا لحرية أعظم. وعادت الكاهنة إلى الكلام قائلة: حدثنا عن العقل والعاطفة. فقال المصطفى: ما أكثر ما تكون نفوسكم ساحة قتال تشنه عقولكم وملكاتكم على عواطفكم وشهواتكم. وإني لا أتمنى أن أحل في نفوسكم صانع سلام فأشيع الوحدة بين عناصركم المتنافرة وأرد تنافسها إلى وئام وترافق أنغام، ولكن هيهات أن يتاح لي ذلك إلا إذا كنتم أنتم أنفسكم صناع سلام، بل عشاقا لجملة عناصركم. إن عقولكم وملكاتكم هي الدفة والشراع لأرواحكم السارحة في البحار، فإذا تحطمت الدفة أو تمزق الشراع تقاذفتها الأمواج فضلت أو توقفت بلا حراك في وسط البحر. فالعقل إذا سيطر وحده بات قوة تقيدكم، والعاطفة إذا تركت وشأنها غدت لهيبا يتلظى حتى تبيد. فدع روحك تحلق بعقلك إلى أسمى العواطف حتى تصبح بالنغم، ودعها تهدي عاطفتك بالحجة، فالعاطفة يهذبها كل يوم بعث، فتكون كالعنقاء تحرق نفسها ثم تنهض من بين الرماد. وليتكم تنظرون إلى ملكاتكم وشهواتكم نظرتكم إلى ضيفين عزيزين حلا بداركم، يقينا إنكم لن تؤثروا أحدهما على الآخر، فإنكم إن أسرفتم في العناية بأحدهما فقدتم حب الاثنين وثقتهما. وإذا جلست بين التلال في ظل لأشجار الحور البيض ظليل، وشاركت ما ترام من الحقول والمروج هدأتها وصفاءها، فدع قلبك يردد في سكون: إن روح الله تسكن في العقل. وإذا هبت العاصفة وهزت الريح العاتية أرجاء الغابة وأفصح الرعد والبرق عن جلال السماء، فدع قلبك يردد في خشية: إن روح الله تموج في العاطفة. وتحدثت امرأة قائلة: حدثنا عن الألم. فقال المصطفى: إن الألم الذي بكم هو أن يتفتق الستر الذي يحيط بإدراككم، وكما أن نواة الثمرة تتفتق لتكشف قلبها للشمس، كذلك الألم لا مناص لكم من أن تخبروه. ولو استطعت أن تجعل قلبك يتهلل دائما للعجائب التي تتكشف لك كل يوم، لرأيت أن آلامك لا تقل روعة عن أفراحك، ولرضيت بالأطوار التي تنتاب قلبك كما ترضى دائما بالفصول تتعاقب على حقلك، ولوقفت رابط الجأش ترقب شتاء أحزانك. إنما أنت الذي اخترت أكثر آلامك، إنها الدواء المر به يداوي مرضك طبيب خفي في نفسك. فلتثقن إذن بالطبيب، وتجرع دواءه في صمت وطمأنينة، فإن يده وإن بدت ثقيلة خشنة لتهديها يد حانية لا يرى صاحبها الأعلى. والكأس التي جلبها وإن أحرقت شفتيك قد صنعت من طين مزجه الخزاف الأعلى بدموعه المقدسة. وقال رجل: حدثنا عن معرفة النفس. إن قلوبكم في صمت تدرك أسرار الأيام والليالي، ولكن أذانكم تتعطش إلى صوت المعرفة ينبعث من قلوبكم. وكم تتمنون أن تعرفوا باللفظ ما عرفتموه دائما بالفكر، وأن تلمسوا بأصابعكم العري في مجسدات أحلامكم، ونعم ما تريدون. فلا بد أن يفيض الينبوع المحجوب في نفوسكم، وأن ينطلق هامسا إلى البحر، وأن يتكشف لأبصاركم الكنز المنطوي في أغوار لا تنتهي في نفوسكم السرمدية. ولكن حذاري أن تزنوا بالموازين كنوزكم الخافية، أو تدلوا بالعصي أو الحبال لتسبروا أغوار معرفتكم، فإن الذات بحر لا يحد ولا يقاس. ولا تقل وجدت الحقيقة، بل قل وجدت بعض الحقيقة. ولا تقل اكتشفت سبيل الروح، بل قل وجدت الروح تسير في سبيلي. فإن الروح تسير في جميع السبل، لا تسير في خط مرسوم، ولا تنمو كما تنمو القصبة، وإنما هي تتفتح كزهرة اللوتس، أكمامها لا تحصى. وقال فلكي: أيها الهادي، حدثنا عن الزمن. فقال المصطفى: تودون أن تقيسوا الزمن الذي لا يقاس ولا يحد، وأن تخضعوا سلوككم لمقتضى الساعات والفصول، بل تستهدوا بها في منازع نفوسكم، وأن تجعلوا من الزمن جدولا تجلسون على ضفافه وتتأملون مجراه. ولكن ما هو خالد فيكم يدرك أن الحياة لا يحدها زمان، ويعلم أن الأمس ما هو إلا ذاكرة اليوم، وأن الغد ما هو إلا حلمه، وأن ما يتغنى فيكم ويتفكر لا يزال يسكن في رحاب اللحظة الأولى، تلك التي انتثرت فيها النجوم في الفضاء. فأيكم لا يحس أن قدرته على الحب لا تعرف الحدود؟ ولكن أيكم لا يشعر أن هذا الحب نفسه وإن أفلت من الحدود مضموم في صدر وجوده، لا يخرج من فكرة حب إلى أخرى، ولا من مسعى حب إلى آخر؟ أليس الزمن كالحب نفسه، لا ينقسم ولا يقاس بالخطى؟ فإذا حملكم العقل على أن تقسموا الزمن إلى فصول، فاجعلوا كل فصل يحيط بالفصول الأخرى جميعا، ودعوا الحاضر يعانق الماضي بالذكرى والغد بالحنين. وقال شيخ من أهل المدينة: حدثنا عن الخير والشر. فقال المصطفى: عن الخير فيكم أستطيع الحديث لا عن الشر، وهل الشر إلا خير أضناه ما كمن فيه من جوع وظمأ؟ لعمري إن الخير إذا جاع التمس الطعام ولو في الكهوف المظلمة، وإذا عطش روى ظمأه ولو من الماء الآسن. أنت خير إذا ثبت على مبدأ واحد مع نفسك، ولكنك لا تصبح شريرا إذا أنت لم تفعل، فإن البيت المنقسم على نفسه ليس وكرا للصوص، هو بيت منقسم على نفسه فحسب. وقد تهيم السفينة بلا دفة شريدة بين الجزر المحفوفة بالمخاطر، ولكنها لا تهوي إلى القاع. وأنت خير حين تجد في البذل من ذات نفسك، ولكنك لا تغدو شريرا حين تلتمس لنفسك الغنم. وما مثلك حين تسعى إلى الغنم إلا كمثل الجذور تتشبث بالأرض وترضع من ثديها. ولعمري إن الثمرة لا تستطيع أن تقول للجذور: كوني مثلي ناضجة وافية تجودين دائما بما أوتيت من خيرات، لأن العطاء عند الثمرة حاجة، والأخذ عند الجذور حاجة أيضا. وأنت خير حين تتحدث في كامل يقظتك، ولكنك لا تكون شريرا حين تغفو ولسانك يتعثر بلا هدف، فلربما كان الحديث المتعثر معينا للسان عاجز. وأنت خير حين تمضي إلى غايتك ثابتا جريء الخطى، ولكنك لا تكون شريرا حين تمضي بخطى عرجاء، فإن الأعرج على عرجه لا يعود إلى وراء. أما أنتم أيها الأقوياء الصراع الخطى، فلا تصطنع العرج أمام الأعرج رحمة به وشفقة. إنك لخير في أمور لا تحصى ولا تعد، ولكنك لا تكون شريرا حين يجانبك الخير، فما أنت إلا كمن يتلكأ ويتباطأ. ومن أسف أن الظباء لا تستطيع أن تعلم السلاحف الخفة والسرعة. إن الخير يكمن في شوقك إلى نفسك الشامخة، وما من أحد منكم إلا يكابد هذا الشوق، ولكنه في بعضكم كالسيل المتدفق يندفع بقوة إلى البحر حاملا أسرار التلال وأناشيد الغاب، وفي بعضكم كالجدول الهادئ يهيم في الثنيات والمنعطفات ويتريث قبل أن يبلغ الشاطئ. ولكن حذاري أن يقول من لج به الشوق لمن قل شوقه: فيما تريثك ووقوفك؟ فإن الخير حقا لا يقول للعريان: أين ثوبك؟ ولا للشريد: ما الذي دام بيتك؟ وقالت كاهنة: حدثنا عن الصلاة. أنتم تصلون إذا مسكم ضر أو أعوزتكم حاجة، وليتكم تصلون أيضا إذا غمر قلوبكم الفرح وعمر أيامكم الرخاء. وهل الصلاة إلا انطلاق الروح في الأثير الحي؟ فإذا كنتم تجدون العزاء حين تصبون ظلام نفوسكم في الفضاء فإنكم لتستشعرون السرور أيضا حين تسكبون فيه مطالع النور من قلوبكم. وإذا كنتم لا تتمالكون دموعكم حين تغريكم أرواحكم بالصلاة فسوف تحثكم عليها مرة ثم أخرى على رغم بكائكم حتى تأتوا إلى الصلاة متهللين. فإن نفوسكم لتصعد حين تصلون لتلقى أرواح أولئك الذين يصلون في اللحظة نفسها. وهيهات أن يتم لقاء إلا في الصلاة، فلتحجن إذن إلى هذا المعبد في خفاء، لا غاية لكم إلا نشوة الوجد وحلاوة الألفة، لأنك إذا لم تدخل المعبد إلا سائلا فلم تنال حاجتك، وإن أنت لم تدخله إلا لإذلال نفسك فلن تسمو لك روح. حتى إذا دخلته لتطلب الخير لسواك فلن ينصت أحد لندائك، وحسبك أن تدخل المعبد في خفاء. وهيهات أن أعلمكم كيف تصلون بكلمات تردد، فإن الله لا يستمع إلى كلماتكم إلا إذا أجراها هو على شفاهكم. وهيهات أن أعلمكم الصلاة التي تسبح بها البحار والغاب والجبال، فإنكم أنتم يا أبناء البحار والغاب والجبال لتستطيعون أن تلتمسوها في قلوبكم، وحسبكم أن تنصتوا في هدأة الليل فتسمعوها تردد في سكون: ربنا يا روحنا ترفرف علينا من سمائك، إن إرادتك الماثلة فينا هي التي تريد، ورغبتك الماثلة فينا هي التي ترغب، والحافز الذي نفحت أعماقنا به هو الذي يحول ليلنا وهو ليلك إلى نهار هو أيضا لك. ربنا إنا لا نسألك شيئا فإنك تعرف حاجتنا قبل أن تولد فينا، ولأنت حاجتنا، ولئن زدتنا عطاء من ذاتك لقد أعطيتنا كل شيء. الكتاب المسموع النبي من روائع جبران خليل جبران. وهنالك تقدم إليه ناسك كان يزور المدينة مرة في كل عام وقال: حدثنا عن المتعة. فقال المصطفى: المتعة أنشودة حرية، ولكنها ليست الحرية، إنها رغباتكم تتفتح أكمامها، ولكنها ليست ثمارها، إنها عمق ينادي العلا، ولكنها ليست العميق ولا العلي، بل هي ذلك الذي اتخذ جناحا واحتبس في قفص، وليست هي الفضاء تكتنفه حدود. لعمري إنما المتعة أنشودة حرية، ولكم تمنيت لو بها تغنيتم بملء قلوبكم، ولكني لا أتمنى أن يضيع الغناء قلوبكم. إن بعض شبابكم يسعى إلى المتعة كأنها كل شيء، فيحل بهم العقاب ويحق عليهم التأنيب. ولو كنت منكم ما عاقبتهم ولا أنبتهم، بل لشجعت مسعاهم، لأنهم حين يجدون المتعة لن يجدوها وحدها. فسبع هن أخواتها، وأقلهن جمالا أبهى من المتعة نفسها. ألم يأتكم نبأ الذي راح ينبش الأرض بحثا عن الجذور فوجد كنزا؟ إن بعض الشيوخ منكم يذكرون في حسرة تلك المتعة التي نعموا بها، كما لو كانت آثاما اقترفوها وهم سكارى. ولكن الحسرة غاشية تحل بالعقل وليست عقابا، وأولى بهم أن يذكروا متعتهم شاكرين تذكرهم محصول الصيف. فإذا لم تكن غير الحسرة عزاء لقلوبهم، فدعهم يتلمسوا العزاء. ومنكم من ليسوا بشباب يسعى، ولا هم شيوخ يذكرون، يجزعون من السعي والذكرى، فيتجنبون المتع جميعا خشية أن يهملوا رعاية أرواحهم أو يسيئوا إليها. ولكن متعتهم في زهدهم هذا، فيجدونهم أيضا كنزا، وإن كانوا ينبشون عن الجذور بأيد ترتعش. ولكن خبروني، من ذا الذي يستطيع أن يسيء إلى الروح؟ أو يستطيع البلبل أن يعكر صفو الليل؟ أو تسيء اليراعة إلى النجوم؟ وهل تستطيع شعلتك أو دخانك أن تثقل كاهل الرياح؟ أو تحسب أن الروح بركة هامدة تستطيع أن تزعج صفوها بعصاك؟ ألا ما أكثر ما يكون في إنكارك للمتعة ادخار لشوقك في أطواء ذاتك؟ ومن يدري أن ما تنكره اليوم ينتظرك في غدك؟ إن جسدك نفسه لا يعلم ما ورث، ويعلم حاجته الحقة، ولن يخدعه عنها شيء. إن جسدك هو قيثارة روحك، وأنت الذي تنطقها بالنغم العذب أو اللحن القلق. ولتسائلن نفسك الآن، كيف أميز في المتعة بين ما هو خير وما هو شر؟ ألا فامضي إلى البستان، ترى أن النحلة تجد المتعة في جني العسل من الزهرة، ولكن الزهرة أيضا تجد المتعة في أن تسلم النحل العسل. فالزهرة في عين النحلة ينبوع حياة، والنحلة في عين الزهرة رسول حب، والنحلة والزهرة في الأخذ والعطاء يجدان حاجة ونشوة. يا أهل أورفليس، كونوا في متعتكم كالزهر والنحل. وقال شاعر: حدثنا عن الجمال. فقال المصطفى: كيف تسعون إلى الجمال، وكيف تجدونه إن لم يكن هو الطريق والدليل؟ وكيف تتحدثون به إلا إذا كان هو الذي يحوك برد حديثكم؟ يقول المطعون ويقول المكلوم: الجمال رقيق رفيق، يسير كما تسير الأم الشابة بيننا على شيء من الاستحياء لما تحمل من فخر. ويقول مشبوب العاطفة: لا، بل الجمال قوي مرهوب كالعاصفة، تزلزل الأرض من تحتنا وتهز السماء من فوقنا. ويقول المتعب المنهوك: الجمال همسات ناعمة تهمس في أرواحنا، ويخلد صوته إلى سكناتنا كالضوء الخافت يرتجف خوفا من الظل. ويقول القلق: لقد سمعناه يهتف في شعاب الجبال، يلاحق هتافه وقع حوافر وخفق أجنحة وزئير أسود. وفي الليل يقول حراس المدينة: سيطلع الجمال مع الفجر من الشرق. وفي رابعة النهار يقول الكادحون وعابر السبيل: لقد رأيناه يطل على الأرض من نوافذ الغروب. ويقول أسير الجليد في الشتاء: سيأتي الجمال مع الربيع يتوثب فوق التلال. ويقول الحصاد في قيد الصيف: لقد رأيناه يراقص أوراق الخريف، ولمحنا نفحات الثلج في شعره. أجل، لقد وصفتم الجمال بهذا كله، ولكنكم لعمري لم تتحدثوا عنه إلا بحاجات لكم لم تقضى. والجمال ليس حاجة، بل هو نشوة. وما هو بفم عطشان ولا يد ممدودة فارغة، إنما هو قلب مشتعل ونفس مفتونة. وما هو بالصورة التي تود أن تراها، ولا الأغنية التي تود أن تسمعها، إنما هو صورة تراها وإن أغمضت العين، وأغنية تسمعها وإن سددت الأذن. وما هو بعصير يكمن تحت لحاء الشجر المخدد، ولا هو بجناح مشدود إلى مخلب، إنما هو بستان لا يغيب زهره أبدا، وطائفة من الملائكة أبدا تحلق. يا أبناء أورفليس، إن الجمال هو الحياة ساعة تكشف عن وجهها القدسي. ولأنتم الحياة، ولأنتم الحجاب، وهو الخلود يستجلي وجهه في مرآه. ولأنتم الخلود، ولأنتم المرآة. وقال كاهن شيخ: حدثنا عن الدين. وهل حدثتكم اليوم عن شيء سواه؟ أليس الدين هو كل عمل وكل تفكير؟ ثم هو أيضا ما ليس بعمل ولا تفكير، بل عجب ودهشة تنبعثان من النفس دائما، حتى حين تنحت اليد الصخر أو تدير النول. ومن ذا الذي يستطيع أن يفصل إيمانه عن عمله، أو عقيدته عن شواغله؟ ومن ذا الذي يستطيع أن ينشر أوقاته بين يديه ويقول: هذه لله، وهذه لي، هذه لروحي، ولجسدي هذه؟ إن أوقاتكم جميعا لأجنحة تضرب في الفضاء متنقلة من نفس إلى نفس. ومن اكتسى بفضائله ليبرز في أبهازيه، فأولى به أن يظل عاريا، فإن الريح والشمس لن يثقبا له جلدا. ومن يحدد سلوكه بقواعد الأخلاق يسجن طائره الصداح في قفص، فإن أكثر الأغاني انطلاقا لا تنبعث من بين الأسلاك والقضبان. ومن يرى في العبادة نافذة يفتحها ثم يستطيع أن يغلقها، فإنه لم يلم بعد بمسكن روحه حيث النوافذ تشرع من فجر إلى فجر. إن الحياة التي تحياها كل يوم هي معبدك وهي دينك، فاحرص كلما ولجتها أن تأخذ معك كل ذلك. خذ المحراث والكور والمطرقة والرباب والأشياء التي هيأتها لحاجتك أو لمسرتك، فإنك لا تستطيع حين تسبح في جو أحلامك أن تسمو فوق ما علوت ولا أن تهبط دون ما سقط. وليكن معك الناس جميعا، فإنك في هيامك لن تجاوز في تحليقك أمانيهم، ولن تهبط نفسك إلى أدنى من مواطئ يأسهم. وإذا أردتم أن تعرفوا الله فلا تشغلوا أنفسكم بحل الألغاز، بل انظروا فيما حولكم تروه يداعب أطفالكم، وانظروا إلى الفضاء تبصروه يسير بين السحاب ويبسط ذراعيه مع البرق ويتنزل في المطر. سترون بسمته في الزهر، وحين يعلو يخفق الشجر بخفق يديه. وهنالك قال معلم: حدثنا عن التعليم. لا يستطيع إنسان أن يكشف لك عن شيء إلا إذا كان غافيا في فجر معرفتك. المعلم الذي يمشي في ظل المعبد بين مريديه لا يعطي من حكمته بل من إيمانه ومحبته. فإن كان قد أوتي الحكمة حقا فإنه لا يدعك تلج باب حكمته، بل يقودك إلى عتبة فكرك أنت. والفلكي قد يحدثك عن إدراكه للفضاء، ولكنه لن يستطيع أن يمنحك هذا الإدراك. والموسيقي قد ينشد لك اللحن الذي انتشر إيقاعه في أرجاء الفضاء، ولكنه لن يستطيع أن يعيرك الأذن التي تلتقط الإيقاع ولا الصوت الذي يردده. والعالم المتمكن من حساب الأعداد يستطيع أن يحدثك عن مجالات الوزن والقياس، ولكنه لن يستطيع أن يقود خطاك إليها، لأن بصيرة هذا لا تعير ذاك جناحها. وكما أن كل واحد منكم قائم بذاته في علم الله، كذلك يجب أن يكون كل منكم قائما بذاته في علمه بالله وفهمه أسرار الأرض. وقال شاب: حدثنا عن الصداقة. فقال المصطفى: صديقك هو حاجة لك قضيت، وهو حقلك تلقي فيه البذور في حب وتجني منه الثمار في شكر، وهو مائدة طعامك ومدفأتك، لأنك تسعى إليه بجوعك وتنشد عنده الطمأنينة. وحين يفضي إليك صديقك بما يدور في نفسه لا تخشى أن تصرح له بلا، وأن تضن عليه بنعم. فإذا أمسك عن الكلام ظل قلبك يصغي إلى حديث قلبه. ففي الصداقة تنبعث الأفكار والرغبات والأماني جميعا بلا ألفاظ، وتشارك فيها النفوس وهي تبتهج بلا زهو أو إعجاب. وإذا نأيت عن صديقك فلا يصيبنك الأسى، فلربما كان خير ما تحبه فيه أوضح في غيبته. كذلك يزيد وضوح الجبل للمتسلق إذا رمقه من الوادي. وحذاري أن تجعل للصداقة هدفا غير النفاذ إلى الروح، فإن الحب الذي لا ينشد إلا الكشف عن أسراره ليس حبا، وإنما هو شبكة تلقى فلا تلقط إلا الغث الذي لا نفع فيه. وادخر لصديقك خير ما في نفسك، فإذا حق له أن يعرف ما يصيب حياتك من جدر فدعه يعلم ما يغمرها من مد. وأي صديق هذا الذي لا تلتمسه إلا لتزجي معه أوقات الفراغ؟ فانشد صديقك دائما لتقضي معه أوقات الحياة، فما وجد الصديق ليملأ فراغ نفسك بل ليسد حاجتك. ولتمزجن حلاوة الصداقة بالضحك والبهجة المشتركة، ففي قطر الندى الذي يبلل الهنات يطالع القلب صباحه وينتعش. وهنالك تكلمت المطرة وقالت: هل لا تحدثنا الآن عن الموت؟ فقال المصطفى: تودون أن تعرفوا سر الموت؟ فكيف تهتدون إليه إن لم تلتمسوه في قلب الحياة؟ إن البومة التي تبصر في الليل وتعشو بالنهار لا تستطيع أن تكشف عن سر الضياء. فإن شئتم حقاً أن ترفعوا الحجاب عن كنه الموت فافتحوا قلوبكم على مصارعها لكيان الحياة، لأن الحياة والموت واحد، كما أن النهر والبحر واحد. وفي أعماق آمالكم ورغباتكم تقبع معرفاتكم الصامتة بالغيب، وتحلم قلوبكم بالربيع حلم البذور مكنونة تحت الثلج. ثقوا بالأحلام، إن في أطوائها باب الخلود. وما خوفكم من الموت إلا رعشة تصيب الراعي في حضرة المليك وهو يربت على كتفه تكريما له. ألا تطيب نفس الراعي عن هذه الرعشة بما سيتقلد من سمات المليك؟ ولكن ألا تراه أكثر اهتماما بتلك الرعشة؟ وهل الموت إلا أن نقف عراة في مهب الريح وأن نذوب في وقدة الشمس؟ وهل تنقطع منا الأنفاس إلا لتتحرر من قلق الزمن الدائر، كيما تصعد فتنطلق ساعية إلى الله بغير قيود؟ هيهات أن تشدوا بالغناء حقا إلا إذا ارتويتم من نهر السكون، وهيهات أن تشرعوا في الصعود إلا متى بلغتم رأس الجبل، وهيهات أن ترقصوا حقا إلا يوم تضم الأرض أعضاءكم وأطرافكم. وهنا كانت الشمس قد مالت إلى الغروب، وقالت العرافة المطرة: تبارك هذا اليوم، وتبارك هذا المكان، وتباركت روحك التي حدثتنا. فقال المصطفى: وهل كنت أنا الذي أتحدث؟ ألم أكن أنا أيضا مستمعا؟ وهبط المصطفى درجات المعبد، فتبعه الناس جميعا، ثم صعد إلى سفينته ووقف على ظهرها وعاد يواجه الناس، ثم رفع صوته قائلا: يا شعب أورفاليس، إن الريح تهيب بي أن أفارقكم، فلا مفر من الرحيل وإن كنت أقل من الريح لهفة. إننا نحن الضاربين في الآفاق، الساعين دائما إلى أبعد الطرق عزلة، لا نستهل يوما حيث انتهى بنا غيره، ولا تطلع علينا الشمس حيث تركنا مغيبها، بل إنا لفي رحلة حتى وإن كانت الأرض مستغرقة في رقدتها، وما نحن إلا بذور النبات المكين، لا تتلقفنا الريح لتنثرنا إلا عندما ننضج وتفعم قلوبنا. قصيرة كانت الأيام التي قضيتها بين ظهرانيكم، وأقصر منها كلماتي التي صببتها في آذانكم، فإذا ما خفت صوتي في آذانكم واضمحل حتى في ذاكرتكم، فلأرجعن إليكم فأكلمكم بقلب أخصب عاطفة وشفتين أكثر استجابة للروح. أجل، لآتين مع المد، وإني لساع إلى مخاطبة ألبابكم حتى إذا طواني الموت ولفني السكون الأعظم، ولن يذهب هباء مسعاي. فلئن كانت الحقيقة في شيء مما حدثتكم به، فلقد تكشفت هذه الحقيقة عن نفسها بصوت أوضح نبرا وكلمات أقرب منالا لأفكاركم. يا شعب أورفاليس، إني أمضي مع الريح، ولكني لا أهبط إلى مهاوي العدم، وإذا لم يكن يومنا هذا قد سد حاجاتكم وأشبع حبي، فموعدنا يوم آخر، فإن حاجات الإنسان تتغير ولا يتغير حبه، كذلك لا تتغير رغبته في أن يسد هذا الحب حاجاته. ولتعلموا إذن أني سأعود من طوايا السكون الأعظم، فإن الضباب الذي ينحسر عند الفجر ولا يترك في الحقول إلا قطرات الندى يرتفع وينعقد سحابا ثم يساقط مطرا، وما كنت إلا الغمام أسير في طرقاتكم في هدأة الليل، وتزور روحي بيوتكم، وتلتقي في قلبي ضربات قلوبكم، وتمس وجهي أنفاسكم، فقد عرفتكم جميعا. أجل، عرفت أفراحكم وآلامكم، وكانت أحلامكم في المنام أحلامي، وما أكثر ما كنت بينكم كالبحيرة بين الجبال، كالمرآة أعكس ذرى نفوسكم ومن عطف فيها من منحدرات، أعكس حتى مواكب أفكار ورغبات لكم عابرة، وأقبلت إلي في سكوني ضحكات أطفالكم تنساب في الجداول، وأشواق شبابكم تجري في الأنهار، حتى إذا مست أعماقي لم تكف الجداول والأنهار عن الشد. ووافاني ما هو أحلى من الضحك وأروع من الأشواق، ذلك الذي لا يحده شيء فيكم، الإنسان الشامل الذي لا تمثلون فيه جميعا إلا الخلايا والأنسجة. أجل، إنه هو الذي تغيب نبضات غنائكم في نشيده فلا يسمع لها صوت. إن في اتحادكم بالإنسان الشامل انطلاقا يخرج بكم عن الحدود والقيود، وما شاهدتكم وأحببتكم إلا حين شاهدته. وهل يستطيع الحب أن يبلغ من الآماد ما يجاوز هذا الأفق البعيد؟ وأي رؤى وأي آمال، بل أي فروض تستطيع أن تساميه في علاه؟ إن الإنسان الشامل فيكم كدوحة البلوط تجللها أزهار التفاح، يربطكم جبروته بالأرض ويحلق بكم عبيره في الفضاء، ويعصمكم دوامه من الموت. ولقد قيل لكم إنكم كالسلسلة ذاتها، وإذ كنتم كالسلسلة فأنتم ضعاف كأضعف حلقاتها، وما هذا القول إلا نصف الحقيقة، فأنتم أيضا أقوياء كأقوى حلقاتها. ومن يقسكم بأقل أعمالكم يكن كمن يقدر جبروت المحيط بوهن زبده، ومن يحكم عليكم بما أصابكم من إخفاق يكن كمن يلوم الفصول على تقلبها. أجل، إنكم كالمحيط، ومع أن السفن الجانحات المثقلات تنتظر المد على شواطئكم، فإنكم كالمحيط لا تستطيعون أن تتعجلوا نصيبكم من المد، ولأنتم أيضا كالفصول، ومع أنكم في شتائكم تنكرون الربيع، فالربيع الغافي في أعماقكم يبتسم في غفوته ولا يسيئه إنكاركم. ولا تحسبوا أنني أقول هذا ليقول الواحد منكم للآخر لقد وفانا حقنا من المديح ولم يشهد غير الخير فينا، فما أنا إلا محدثكم بألفاظ عما تعرفونه أنتم بالفكر. وهل معرفة الألفاظ إلا ظل للمعرفة بلا لفظ؟ إن أفكاركم وألفاظي إن هي إلا موجات تنبعث من ذاكرة مختومة تحتفظ بسجلات أمسياتنا وبذكريات الغابر يوم لم يكن للأرض معرفة بنا ولا بذاتها، وبتلك الليالي لما كانت الأرض تضطرب في جهالات. ولقد أتاكم الحكماء يبذلون لكم من حكمتهم، ولقد أتيت لأتزود من حكمتكم، وها أنا ذا قد وجدت ما هو أعظم من الحكمة، إنها جذوة الروح فيكم تتزود دائما من ذاتها، وأنتم في غفلة من انتشارها تندبون أياما لكم ذوت. إنها لحياة تستجدي حياة أجساد تخاف القبور، وليس هنا من قبور. وما هذه الجبال والأودية إلا مهاد ونجاد، فانظروا كلما مررتم بالوادي الذي أودعتم فيه أجساد أسلافكم وتأملوا، تروا أنفسكم وأطفالكم في حلقة رقص، ولعمري إنكم لتمرحون كثيرا وأنتم غافلون. ولقد أتاكم آخرون واشتروا إيمانكم بالوعود البراقة، فجازيتموهم على ما بذلوا بالثراء والسلطان والمجد، أما أنا فقد بذلت لكم ما هو أقل من الوعد، وكان جزاؤكم لي أندى سخاء، فوهبتم لي أحر الظمأ إلى الحياة. ولعمري أي هبة يتلقاها الإنسان أنفس من تلك التي تجعل كل ما يسعى إليه شفاها ظمأ، وتجعل حياته كلها نبعا، وفي هذا شرفي وجزائي. فكلما قصدت النبع لأرتوي وجدت المياه الدافقة نفسها عطشا، فإذا هي تشربني حين أشربها. وقد ظن بعضكم أن كبرياء بي وفرط حياء صرفاني عن قبول الهدايا، ولعمري إني آنف من قبول الأجور لا الهدايا. فقد رحت أغتذي من توت التلال حين تمنيتم علي أن أجلس إلى موائدكم وأنام في رواق المعبد، وأنتم تدعونني إلى رحاب بيوتكم. ومع ذلك، أفلم يكن احتفاؤكم الرفيق بأيامي وليالي هو الذي حل الطعام في فمي وطوق منامي بالرؤى؟ ومن أجل ذلك أبارككم بأطيب البركات، فإنكم تعطون الكثير ولا تدرون على الإطلاق أنكم تعطون. والحق إن الإحسان الذي يتأمل نفسه في المرآة ينقلب صخرا، والعمل الطيب الذي ينعت نفسه بأسمح الصفات يصبح أبا للعنة. ولقد دعاني بعضكم عزوفا نشوان بوحدتي، وقلتم إنه يأنس بأشجار الغاب ولا يأنس بالناس، ويجلس وحيدا فوق قمم الجبال ويشرف من عل على مدينتنا. وهل كان لي أن أراكم إلا من ارتفاع شاهق أو بعد مديد؟ وكيف يحس المرء القرب حقا إن لم يعاني البعاد؟ ومنكم من هتف بي ولم ينطق: أيها الغريب الغريب، يا عاشق الذرى المنيعة، لم تخلد إلى القمم حيث تبني النسور أعشاشها؟ وما بالك تسعى إلى ما لا ينال، وأي العواصف تروم إيقاعها في شباكك، بل أي زائغات الطيور تصيد في السماء؟ تعال وكن واحدا منا، اهبط وسكن جوعك بخبزنا، واروي غلتك من راحنا. أجل، لقد قالوا ذلك إذ خلوا إلى نفوسهم، ولو كانت خلوتهم أبعد غورا لعلموا أنني إنما تعقبت سر أفراحكم وأطراحكم، ولم أصطد إلا نفوسكم الطلقة وهي تضرع السماء. ولكن الصياد كان الصيد أيضا، فقد انطلقت كثيرات من سهام قوسي لترتد ساعية إلى صدري، كذلك كان الطائر زاحفا أيضا على الأرض. فحين بسطت جناحي في رحاب الشمس تمثل ظلهما سلحفات تزحف على الأرض، وكنت أنا المؤمن والمستريب معا. فما أكثر ما وضعت إصبعي على جرحي لعل إيماني بكم يشتد ومعرفتي بكم تنمو وتتسع. وإني لأقول لكم عن هذا الإيمان وعن هذه المعرفة، إنكم لستم رهناء أجسادكم ولا سجناء بيوتكم وحقولكم، فإن ذاتكم تسكن فوق الجبل وتسري مع الريح، وليست هي بالشيء الذي يزحف إلى الشمس سعيا إلى الدفء، أو يحفر الكهوف في الظلام طلبا للأمان، وإنما هي شيء حر، بل روح تحيط بالأرض وتنطلق في الأثير. فإذا بدت كلماتي هذه غائمة فلا تسعوا إلى تبيانها، فإن الغائم والغامض هما بداية كل شيء وليس نهايته. وتمنيت أن أكون في ذاكرتكم بداية، فالحياة ومثلها كل حي يبدأ الحمل بها في الغمام لا في الصفاء، ومن يدري لعل الصفاء غمام تحلل. ولتذكروا ما سأقوله عندما تذكرونني، إنما يبدو لأعينكم أضعف ما فيكم وأكثره اضطرابا هو في الحق أقوى ما فيكم وأشده ثباتا. أليست أنفاسكم هي التي أقامت هيكل عظامكم وقوت دعائمه؟ ألم يكن حلما غاب عن ذاكرتكم أجمعين ذلك الذي شيد مدينتكم وصور كل ما فيها؟ فلو أبصرتم أنفاسكم وهي تضطرب لأغفلتم رؤية أي شيء سواها، ولو استطعتم أن تسمعوا همسات ذلك الحلم لكففتم عن سماع أي صوت آخر، ولكنكم لا تبصرون ولا تسمعون، وهذا خير لكم، فإن الحجاب الذي يغشى أبصاركم سترفعه اليد التي نسجت خيوطه، والطين الذي يسد آذانكم ستنفذ فيه الأصابع التي عجنت، ولسوف تبصرون وتسمعون، ولكنكم لن تأسوا على ما أصاب أعينكم من عمى، ولن تأسفوا على ما نزل بآذانكم من وقر، فلسوف تعلمون يومئذ العلل الخفية للأشياء، وتباركون الظلمة كما تباركون النور. وما إن فرغ من خطابه حتى نظر حواليه فرأى ربان سفينته واقفا بجوار الدفة، تارة ينظر ويتأمل الأشرعة المنشورة، وتارة يمد بصره إلى الأفق البعيد، فقال: يا لصبر ربان سفينتي، يا لصبره، تهب الريح والشراع في الجزع، بل الدفة نفسها تتوسل إلى قائد ما، ومع ذلك فربان سفينتي هادئا يرقب سكوني، وهؤلاء الملاحون رفاقي قد استمعوا لي صابرين بعدما استمعوا إلى أناشيد البحر الأعظم، والآن لن يطول بهم الانتظار، فقد اتخذت أهبتي وبلغ الجدول البحر، ومرة أخرى تضم الأم الكبرى ابنها إلى صدرها. وداعا يا أهل أورفاليس، فقد ولى هذا اليوم، وها هو ذا يسدل علينا ستاره كما تسبل زنبقة الماء أوراقها على غدها، ولسوف نحتفظ بما أوتينا هنا، فإذا لم يكفي حاجتنا فلا مناص من أن نلتقي مرة أخرى ونمد أيدينا معا إلى من آتانا من نعمه. ولا تنسوا أني عائد إليكم، وإن هي إلا لحظة قصيرة، ثم يعاودني الشوق إلى جمع الطمي والزبد لجسد جديد. أجل، لحظة قصيرة بل برهة أخلد فيها إلى السكينة على متن الريح، ثم تحمل بي امرأة أخرى. وداعا لكم، وداعا للشباب الذي قضيته بينكم، ولم يكن لقاؤنا إلا أمس في حلم غنيتم لي في وحدتي، ومن أشواقكم أقمت برجا في السماء، وهو ذا النوم قد ولى وحلمنا قد انقضى ومضى الفجر، وظهيرة فوق رؤوسنا، وقمنا من غفوتنا إلى رابعة النهار، ولا مفر من الرحيل. فإذا قدر لنا أن نلتقي في غسق الذاكرة مرة أخرى، فسيتصل بيننا الحديث من جديد، وستنشدون لي أغنية أبعد غورا. إذا قدر لأيدينا أن تلتقي في حلم آخر، فسنقيم برجا آخر في السماء. وما إن فرغ من حديثه حتى أشار إلى الملاحين، فرفعوا المرساة على الفور وأطلقوا السفينة من عقالها ومضوا شطر المشرق، وصرخ الناس كأنهم من قلب واحد يصرخون، وتعالى صراخهم في عتمة المساء، وحملته الريح إلى البحر كأنه دوي بوق عظيم. المطر وحدها لزمت الصمت، وراحت تشيع السفينة بنظرها حتى طوارت في الضباب، وتفرق شمل الناس جميعا، ووقفت هي وحيدة فوق سد البحر تتمثل في قلبها قوله: أجل، لحظة قصيرة بل برهة أخلد فيها إلى السكينة على متن الريح، ثم تحمل بي امرأة أخرى.